ترميته ألقاها كحل عيني بطيبة تكرمنا قربة الله ربي تكرمنا قربة الله من حبيب الغالي غالي غالي النبي غالي غالي غالي سهرني دخلنا على البقيع الله شهدنا نوري شفيع ربي تكرمنا جميع الله ربي تكرمنا جميع الله سيارة إلى الغار دخلنا على الحجرة الله شاهدنا أبا الزهراء دخلنا على الحجرة الله شاهدنا أبا الزهراء ربي تكرمنا نظرة الله ربي تكرمنا نظرة الله من حبيب الغالي غالي غالي النبي غالي الله الله الله الله سهرني ليالي ليالي ليالي شو شاغل ربي تكرمنا توبي ربي تكرمنا توبي الله شاهدنا بالغالي غالي غالي غالي النبي غالي سهرني كل الأمم تشهد أن رسول الله العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أن رسول الله ها أنت في المحشر الله الله يا طه يا منور ها أنت في المحشر الله الله يا طه يا منور وكل ما تذكر عليك صلاة الله إيه العمل يا حمد حبيبي يوم طلعت المشهد طه يا نور العين يا بلع عيون السود الله الله طه يا نور العين امتى الوصال يكون امتى الفرج يكون امتى الوصال يكون امتى يا نور العين ايه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الامم تشهد انك رسول الله يا طه يا منور ها انت في المحشر ها انت في المحشر يا طه يا منور يا طه يا منور وكلما تذكر عليك صلاة الله إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله النسب والجد له وردة على الخد له وردة على الخد أحلى القلوب والله إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك أنا ضيف الله يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سيدي أحمد الإسلام سلام عليك فرحتي لو صار ركبي واصل لاعتاق طه وعدت بها نازل يا فرحتي لو صار ركبي واصل لاعتاق طه وعدت بها نازل يا ناس حب بقلبي صار ساكن يا ناس حب بقلبي صار ساكن طه الذي يعطف على الولها وحجرات العدناني قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدناني يا مدرج الأطمع جد بليلي وقصد حبيبك من طلوع سهيلي والطف بحالي كل ميل بميلي قلبي رفيق لك مع الركبة قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان قلبي هايم يا عباد الرحمن إلى المدينة وحجرات العدنان آه الله يا أهل النقاء الله متى يكون الملتقى شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر مولانا الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يا يهل الوطن شفاء للصدور هي نور رن على نور هي نور رن على نور ذكر مولانا الغفور لا إله إلا الله لا صب الأسحار إن جست الحمى يا صب الأسحار إن جست الحمى خبريني عن حبيبي يا صب يا صبا الأسحار يا صبا الأسحار إن جست الحمى خبريني محمد يا صبا يا ماء حيلة لما وصلنا سحيرا وقرأنا على الرسول السلام يا وصلنا سحيرا وقرأنا على الرسول السلام. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد. وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. إن أكم مذنبا فهم أهل عفو وعلى الكون إن رضوني العفاء. إن أكن مذنبا فهم أهل عفو وعلى الكون العفاء. أو أكن مثريا ولست بها. أو أكن مثريا ولست بهذا. فمع الهجر ما يفيد الثراء يا رب يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم. لا إله إلا الله. صلاة الله. على الأذكار قدرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. وترى القوم السكارى وهم عليهم الستارى. وترى القوم السكارى لكن هم ليسوا سكارى، لكن المحبوب أرخى عليهم الستارى. الصلاة اشرب من زمزم شربة تبرئ السقاء. قل للصفا منا وتوصله عنا، قل للصفا منا وتوصله عنا، الحسن للختام في رضا لكن. فقد احزنا ذا العزم مع العشاق، واسلك طريق القوم إلى الخلاق. غالي حبيب حبه حشو الحشاء، إن يشاء يمشي على رمش مشى. غالي حبيب حبه حشو الحشاء، إن يشاء يمشي على رمشي مشى. قوله قولي وقولي قوله، إن عشى عشت وإن عشت عشى. قوله قولي وقولي قوله، إن عشى عشت وإن عشت عشى. روحه روحي وروحي روحه، روحه روحي وروحي روحه، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. روحه روحي وروحي روحه، إن يشاء شئت وإن شئت يشاء. لقد أنا الله شيء عجيب، الله الله، لمن رآني لمن رآني، وأنا المحب والحبيب، الله الله، وأنا المحب والحبيب، الله الله، وما ثم ثاني ما ثم ثاني. اشرب شرب أهل الصفا، الله الله، دار العجائب دار العجائب. كسر قلبي الله الله أهل زمامي أهل زمامي أو وصلتم يا حبايب الله الله شاهد الكرامي شاهد الكرامي اسجد لهيبة ذو الجلال الله الله عند التداني عند التداني اسجد لهيبة ذو الجلال الله الله عند التداني عند التداني اسمع كلامي والتهم الله الله إن كنت تعلم إن كنت تعلم اشرب شرب أهل الصفا الله الله بالذي لي الشرف ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك البدر الله الله عند رفع الحجاب ثم صيرتني رقيب ذاتي الله الله كنت أنت الرقيب ادخلي الحان وشاهدي معنا الله الله كي تنال الأمان كي تراني بين الثيران عاكف الله الله شخصا للعيان وسقاني سقي المدام دوري الله الله قبل دوري السمان تدري بالله من كان ساقينا مجيب يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب آه بذكر الله من خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا وبذكر الله من خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا سمعت هواك لها رجوا تحيا وتعيش بألم أجو وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وأبدأ يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج تهوى الليل وتنام الليل تهوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سمج نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بالمهج وبنشر حديثك يطوى الهم عن الأرواح وتبدهج رأيت ضابيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالى قلت ما الاسم قال نور قلت صلني قال تعالى رأيت ضابيا على كثيب شبيه بدر إذا تلالى قلت ما الاسم قال نور قلت صلني قال تعالى مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد ارحم محبينا عاشوا على يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا Thank you. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منكم يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك وأسرع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. هجرت الخلق فطرا في هواك وفارقت العباد لكي أراك. وإن قطعتني في الحب إرما لما حن الفؤاد إلى سواك. تجاوز عن ضعيف قد أتى وجاءك راجيا يرجو لذاك. فإن تشفع فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يشفع سواك. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم. الله يجزي من يصلي مرة عشرات.